العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا كتاب الوصايا من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب العاشر. قال: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث. وحرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. قول الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب إذا وقف. يعني طبعا الوقف لابد أن يكون من مال مستقر ثابت، وليس مال يعني ذاهب كنقود وأي شيء، يعني إنما الوقف لابد أن يكون في أصل ثابت كالعقار. أو أوصى لأقاربه وصية، والوصية تكون بعد الموت. ومن الأقارب؟ من الأقارب؟ إذا قل في الأقارب فمن هم؟ قال ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: النبي لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك. وذلك لما قال أبو طلحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني يعني قد رأيت أن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وأنا أشهدك يا رسول الله أنها يعني صدقة الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال له ذهب. فقال له النبي: بخن بخن. ثم قال له النبي: اجعله لفقراء أقاربك. هذا الذي أخرجته صدق لله عز وجل، فقال له: اجعله لفقراء أقاربك. وهذا الذي سيأتي هنا يعني من تحديد الأقارب. فجعلها لحسان هو ابن ثابت، وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، حسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب اللي هو أقرأ الصحابة. وقال الأنصاري في رواية: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس اللي هو أنس بن مالك مثل حديث ثابت قال، أي له النبي: جعلها لفقراء قرابتي. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني. هذا الأقرب إلى يعني أبي طلحة من أنس بن مالك. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، اسم أبي طلحة زيد ابن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. وحسان ابن ثابت هو حسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام، هذا الجد الثالث حرام، فيجتمعان إلى حرام. هذا أول صلة بين أبو طلحة وبين حسان، انهم يجتمعان في الجد الثالث. وحرام ابن عمرو ابن زيد مناه ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار، وهو يجامع حسان وابا طلحة وابي الى ستة اباء، الى عمرو ابن مالك، وهو ابي اسمه ابي ابي ابن كعب ابن قيس ابن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك، فاجتمعان في عمرو ابن مالك شمام ابو طلحة. فعمرو ابن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، هذا جدهم الثالث. وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، إذا قال القرابة فإن هذا يكون يعني في الآباء ولا يكون القرابة اللي هو من جهة الأمهات. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي. وفهر هو فهر بن مالك وهو قريش الذي سمي بقريش فهر، يعني قريش هذا لقب وليس اسم، وهو فهر بن مالك. وقال ابن عباس انه سمي فهر ابن سمي قريش من دابة البحر صغير قرش وليس من قريش اللي هو القرش العملة. فالنبي بدأ لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ينادي بطون قريش، بدأ بفهر بن مالك اللي هو رأس المنسوب إليه في كل قريش. فقال يا بني فهر يا بني عدي تحتهم لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، ومعشر قريش يكون هم كلهم الذين يجتمعون في فهر بن مالك. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشرتك الأقربين قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، وصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. هنا البخاري يقول هل يدخل النساء والولد في الأقارب، وأتى بهذا الحديث الذي فيه أن النبي نادى بعض النساء لما قيل وأنزل عشرة الأقربين، فنادى عمته صفية ونادى بنته. وعلى كل حال هؤلاء أقارب أيضا من جهة الأب وليسوا أقارب النبي من جهة الأم، فأم النبي من بني زهرة، فلم ينادي يعني مثلا أقاربهم بني زهرة وإن كانوا هم يدخلون في قريش بعد ذلك من الأنهل، لكن ما ناداهم من جهة الأم. الشاهد أن طبعا البخاري أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب ليبين أن كلمة الأقارب إذا كتب الموصي أو الواقف أن هذا للأقربين فإنهم يدخلون في الرجال الذين هم من جهة الأب، وكذلك على الصحيح في النساء الذين أيضا هم من جهة الأب وليس من جهة الأم. الحديث حديث أبي هريرة أن النبي قام رسول الله حين أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن ينذر عشيرة، العشيرة اللي هم الجماعة الأقربين إليه. فالنبي عم وخص، عم الأول من أول قريش ثم خص بعد ذلك إلى أن أتى بني هاشم ثم أتى بعمامه العباس بعد المطالب والصفية ثم أتى إلى ابنته فقال يا فاطمة بنت محمد. قال يا معشر قريش، وكلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم يعني من عذاب الله، وذلك بالإيمان بالله، لأن من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى فإنه قد سلم نفسه للنار. فاشتروا أنفسكم بالإيمان. لا أغني عنكم من الله شيئا، مع الكفر أغنى عنه بمعنى أنه أفاده ويعني دفع عنه أو نفعه، فقال لا أغني عنكم من الله شيئا، أي كل من مات على الكفر وبكى على الكفر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعي، ولو كان أقرب يعني هؤلاء الشافعين هم أقرب المقربين، أبوه نبي أو هو ابن نبي أو أخوه، كل هذه القرابة لا تنفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف عبد مناف بن قصي لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. وقول النبي سليني من مالي ما شئت لأن هذا واجب بحكم الأبوة فإن الأب يجب أن ينفق على أبنائه مهما كانوا لكن أن الغناء عند الله تبارك وتعالى فإنه من مات على الكفر لا تفيده يعني الشفاعة. الحديث تبعه أصبر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب باب هل ينتفع الواقف بوقفه واقف أوقف مال هل ينتفع منه. وقد اشترط عمر رضي الله تعالى عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. البخاري بوب لهذا الباب بهذا السؤال ولم يذكر رأيه فيه وإنما ذكر يعني بعض أقوال الصحابة وأهل العلم كما هي عادته في كثير من الأمور لا يذكر رأيه يعني الفقهي في الأمر الذي قد يكون فيه خلاف. فهل الواقف ينتفع بوقفه إذا أوقف شيء لله يجوز له أن ينتفع؟ قال قد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل من هذا وقف عمر وهو أول وقف في الإسلام وهي أرضه التي بخيبر لما أخذها أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله إن أنفس مال يعني تأسلته هو مال خير وإني يعني أشرك أني جعلتها صدقة لله لأنها أشرف شيء وأكبر شيء مال أخذه. فالنبي أشار إليه قال له احبس أصلها واجعل ثمرتها يعني سبل ثمرتها. فجعل عمر ثمرة هذه الأرض جعلها يعني في الفقراء وفي ظن في الأقربين وقد وجعل كذا قال لا جناح على من وليه أن يأكل منها من ولي أمر هذه الأرض بأن يقوم عليها وأن يحفظها وأن يجمع غلتها ونحو ذلك بأن يأكل منها بالمعروف. يقول البخاري وقد يلي الواقف وغيره قد يأخذ الواقف ويكون ولي على الوقف فإذا كان ولي على الوقف فله أن يأكل منه. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله البدنة معروفة اللي هي الناقة وسميت بدنة لعظم بدنها فإذا جعلها لله هل يجوز أن ينتفع منها وقد أوقفها لله يركبها مثلا وهي ذاهبة إلى مكانها للذبح قال له أن ينتفع منها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط هذا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال في الثالثة أو في الرابعة يعني النبي يكرر عليه يقول اركبها وهو يقول يا رسول الله إنها بدنة والنبي يكرر عليه قال له في الثالثة والرابعة اركبها ويحك أو ويلك. البدنة معروف وهذا كان يسوق بدنة راه النبي وهو ذاهب للحج يسوق البدنة وما يعني وهو ماشي على قدميه فقال له النبي اركبها وطبعا النبي يعلم انها بدنة لان البدن التي تهدى تكون معلمة تكون معلمة كان تعليم البدن لا بد تلبس قلادة ويوضع في هذا القلادة نعل قديم فكون هذا معروفة يعرفها كل احد فقال النبي اركبها فقال انها بدنة وذلك على عادة العرب في الجاهلية أنهم كانوا يعظمون البدن البدنة لا خلاص إذا فوديت للكعبة لا يمسها أحد ولا ولا يركبها ولا شيء. والنبي طبعا قال النبي مشرع صلى الله عليه وسلم قال له اركبها فكان يعني يعيد الأمر على النبي ويقول له إنها بدنة ولذلك زجره النبي في الثالثة أو الرابعة قال اركبها ويلك أو ويحك ويحك يعني لتلكؤه يعني في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بهذه الإباحة. حدثنا إسماعيل وهذا الحديث طبعا الشاهد فيه أنه وإن كان جعلها لله لكنه سيستفيد بأن يركبها وهي في طريقها إلى يعني محل الذبح اللي هو مكة أو منه. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. الباب 13 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه. ومعنى ترجمة الباب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، يقف ثم بعد ذلك يعني يدفعه إلى غيره، يجوز أن هو يعني يقف أولا ثم بعد ذلك يدفعه إلى غيره لأن يقوم به أو ينتفع به. وقال لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال قبل ما هذه لا جناح على من وليه أن يأكل، فكأنه أباح لهذا الشخص قبل أن يلي الوقف أن يأكل منه، ولم يخص أن وليه أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه. الباب 14 باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، ويعطيها للأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. ترجمة الإمام البخاري هذا الباب قال باب إذا قال داري صدقة لله ما بين لمن، هل يجوز بعد ذلك أن يحدد من الذي ينتفع بهذا؟ قال ولم يبين للفقراء وغيرهم فهو جائز، يعني يجوز هذا أن يقول لله ثم بعد ذلك يحدد الفئات التي تنتفع من هذا الوقت ويعطيها للأقربين أو حيث أراد بعد ذلك. استدل البخاري هنا قال النبي لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، لسه ما حدد الجهة التي ستعطاها، والنبي حدد له فالنبي أجاز هذا، قال له بخن بخن، ثم قال له النبي أرى أن تجعلها في الأقربين، فحدد من يستفيد بهذا الوقف بعد أن أوقف أبو طلحة وقال إنها لله. قال البخاري وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، إنه لا يجوز الوقف حتى يبين من الذي ينتفع به، وطبعا هذا الحديث يرد عليهم والأول وصح. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. حدثنا محمد أخبرنا مخلد ابن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشرك أن حائط المخراف صدقة عليها. هذا شيء عظيم، حديث ابن عباس. طبعا قول البخاري هنا ترجمة البخاري باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي وما بين لمن سيكون فإن هذا جائز. والحديث حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرج رضي الله تعالى عنه رأس الخزرج وسيدهم توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، يعني طبعا غائب عنها ما سمعها مثلا الأوسط بشيء ولا هديتها من مالها ولا نحو ذلك، فبالتالي هو يريد أن يتصدق عنها من مالي هو، فقال ينفعها شيء ان تصدقت به عنها سواء، طبعا مالها ينتقل له اصبح خلاص ما اصبح مالها، فقال له النبي نعم. قال فاني اشرك ان حائط المخراف شرك لنا، المخراف اسم الحائط كما هي العاده كانوا يعني يسمون يعني كل بستان يسمونه، والمخراف الخرفه هي يعني قطف ثمار، اسم المخراف يعني كثير القطاف يعني صدقة عنها. فأشهد أن منها صدقة عنها، ولم يبين يعني في من سيضع يعني هذه الصدقة. الباب 16، باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. هذا الحديث هو قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل الذي روى فيه قصة تخلفه عن غزوة تبوك. يقول ابنه عبد الله قال سمعت كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه اللي هو أبوه يقول قلت يا رسول الله، لما طبعا قاله النبي بعد هدية أبشر بخير يوم من مر عليك مذ ولدتك أمك، وقرأ عليه الآيات التي نزلت في قبول الله تبارك وتعالى توبتهم اللي هي فيها وعلى السلة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فقال النبي صلى الله إني قال له إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، قال له الله تاب علي وهذا أحسن اليوم، فأنا كل مالي أجعله صدقة لله، أنخلع من مالي أجعله كله يعني لله. فقال له النبي أمسك عليك بعض مالي يعني تصدق بشيء وأبقي شيئا أثناء تتصدق ذلك كله فهو خير لك. فقال له فإني أمسك سهم الذي بخيبر، يمسك سهم الذي بخيبر وبقية أمواله يعني في المدينة يتصدق به. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. قال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا بما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنال البر حتى تنفقوا بما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. قال أي أنس وكانت حديقة كان رسول الله يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها فهي إلى الله يقول عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كان باقي منها بقايا إلى عهد قريب وهي في محل في جنوب المسجد محل باب ما يسمى الآن باب عبد المجيد الآن في آخر المسجد. أرجو بره يعني هذا الصدقة وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال الرابع قبلناه منك ورددناه عليك. قال قبلناه منك لأنه رسول طبعا جعل النبي وكيلا فيه، قال ورددناه عليك رده النبي عليه فجعله في الأقربين يعني أنه هو الذي يتصرف فيه وهو الذي يقوم بتوزيع خده فجعله في الأقربين أقرباء. فتصدق به أبو طلحة عن ذوي رحمه قال وكان منهم أبي أي ابن كعب وحسان ابن ثابت. قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة، فقال لا أبيع صاع من تمر، قال ألا أبيع صاع من تمر صاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية. حديث مر بنا والذي زيادة في هذا الحديث أن أبو أن حسان رضي الله تعالى عنه باع حصته معه اشترى معاوية الحصة اللي اشتراها، وذلك أنه طبعا هذا ليس وقفا دائما وإنما تمليك يعني هو تصدق بها أبو طلحة وأعطاها لأقربائه يصبح ملك لهم يتصرف فيه. لذلك باعها يعني أراد معاوية أن يشتريها منه وفي خلافته. فلام حسان بن ثابت لهذا قال تبيع صدقة أبي طلحة عليك يعني، وهذه ذكرى يعني على الأقل لا بد تبقي يعني. فقال له أنا أبيع صاع من تمر صاع من دراهم هذه. وذلك أن معاوية دفع فيها مبلغا كبيرا، قال لهم مال صاع من تمر ما أبيع صاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة الذي بناه معاوية رضي الله تعالى. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك أن أعطيك. هذا كلام العباس في هذه الآية وإذا حضر القسمة القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يقول ابن عباس إن بعض الناس يقول إن هذه الآية نسخت، قال لهم لا هذه الآية ما نسخت وإنما هذه الآية باقية حكمها، وهي أن ناس قال إن ناس يزعمون أن هذه الآية نسخت وقال ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، تهاون الناس فيها هما واليان، يعني الذي واليان ممن يعني سيورثون، وال يرث وذلك الذي يرزق اللي هو عنده مال وس يعني يوزع، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف الله يرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني الذي له الميراث هذا سيعطى، والذي يعني هذه انما يعني يقال له قول معروف. وعلى كل حال لقد قال لجمع من اهل العلم ان هذه الايه بقيت قديما في الاقارب الذين لا يرثون لا فرض ولا تعصيب، وكان المفروض يعني ان يرثوا لانهم اقرب ميت، مثل ابن الابن الميت اذا كان للميت ابن فان الابن يحجب ابن الابن. فاذا كان له أبناء أبناء من ابن مات قبل يعني أبيه قبل الميت اللي هو بالنسبة لهم يكون هذا الجد، فهؤلاء يعطوا، هو ما يسمى الآن بالوصية الواجبة، يعطون نصيب أبيهم لو كان حيا. ما هو ما يستحق لمن توفي فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. قال ابن البخاري رحمه الله باب ما يستحب لمن توفي فجأة أطرف دعاء أن يتصدق عنه، لأن هذا الذي يتوفى فجأة ما عنده فرصة، لا يكون قبل يكون عنده فرصة، مثل الذي يأتيه المرض ويعلم أنه مرض الموت فربما تصدق بشيء وحق شيء، أما هذا الذي يأتي فجأة ربما يعني لم يكن استعد للأمر، فماذا يصنع به ورثته؟ تصدق عنه. وقضاء النذور كذلك عن الميت، وطبعا قضاء النذر مقدم على الميراث. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي إن أمي افتلتت نفسها، ومعنى افتلتت يعني كالأمر الذي انفلت فجأة يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدق، يقول أنا أرى أنها لو أنها تكلمت قبل الوفاة وعلمت أن هذا وقت موتها كان تصدق، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، فيقضى النذر كذلك الميت، سواء كان هذا النذر عبادة أو صدقة، يعني عبادة من صوم أو حج أو نحو ذلك يجب أن يوفى، وكذلك إذا كان نذر مثلا يتصدق فيتصدق. باب الإشهاد في الوقف والصدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. الباب 21، باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداقة وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو يدل على عظيم فقهها وفهمها لكتاب الله تبارك وتعالى عنها، وهنا تشرح وتفسر آيتين من سورة النساء. الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، ثم قال الله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. آية واحدة، ما العلاقة بين وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع؟ إيش العلاقة بين عدم الإقساط في اليتامى وبين فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فبينت المؤمنون عائشة أولاد قالت سأل عروة إيش يعني ما هذه، ما العلاقة بين هذه وفانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت هي اليتيمة اللي هو وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، يتامى هنا النساء، قالت هي اليتيمة تكون في حجري أو حجر وليها، ومعنى حجره يعني خلاص ما حد يقدر يتزوجها إلا بأمره وليها، كأنه مكان محجور. أيوة وليها ابن عمها وغيره يعني. فيرغب في جمالها ومالها، فكانت جميلة ولها مال ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني بدل ما مهرها مثلا 1000 يعطيها 200 دينار، 10,000 مثلها، يعني في مثل جمالها وفي مثل منزلتها وحسبها، و يتزوجها الناس مثلا بمثلها 10,000 دينار مثلا، أعطوها هذا المال متعارف عليه، فهو يعطيها أقل من هذا مثلا أنه وليها. فقال يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نساء، معنى السنة اللي هي يعني المهر السائد يعني المعروف عادة الناس في هذا، سنة نسائها يعني المساوين لها في يعني منزلتها جمالها ومكانتها، فنهوا عن نكاحها لأن هذا يصير ظلم اليتيم، هل أصبحت يتيمة وبدل ما هتعطيها مثلا 10,000 دينار لو انت هتتزوج مثلها هتعطيها 1000 دينار، اذا هذا أصبح ظلم إذا راح تزوج برا، تزوج من خارج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني غيرها غيرها، زوج خارج عن هذه اليتيم. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن، إما أن تعطيها مهرا المساوي لمثيلاتها، وإلا فتزوج أخرى حتى لا تظلم هذه. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله بعد ذلك، نزلت آية ثانية: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان بذلك. فالناس لما استفتوا الله تبارك وتعالى، فربنا بين وأنه أنزل في هذا آيات، وإنه اليتيمة التي يرغب عن نكاحها ولا يريد أن يعني خلاص إذا كانت غير جميلة وكذا وكذا فيقوم يزوجها أي واحد، وإذا كانت جميلة ولها مال فيقوم يتزوجها. فنهوا إنه لابد أن يعاملها بمعاملة مثيلاتها وإلا أصبح ظالما له. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله بعد فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الآية قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغب في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، يتزوجها ولا يعطيها صداق كامل. فإن كانت مرغوبة عنها يعني دميمة أو كذا، رغب عن رغبة تأتي، رغب فيه بمعنى أحب، ورغب عن بمعنى كره. وإن كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق. الأوفى يعني أعلى، يعني هذه السنة من الصداق، ويعطوها حقها. هذا أمر عظيم جدا، يعني مما يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت من أعلم الناس في كتاب الله. الباب 22: باب قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال: حسيبا يعني كافيا. البخاري بوب لهذه الآية، بوب بها ولم يعني يضع تحت هذا الباب شيء من الأحاديث. والآية قول الله: وابتلوا اليتامى، ابتلوهم معنى اختبرون، حتى إذا بلغوا النكاح، وقت بلوغ النكاح يبتلي، يعني يشوف هو يعني يصلح أصبح راشد، يقدر المال، يقدر إذا دفع له ماله يتصرف فيه تصرف العاقل السليم، ولا ما زال بعده سفيه طائش، لو سلموا ماله ممكن يضيعه وبالتالي يفتقر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هنا يعني حسن التصرف والعقل، فادفعوا إليهم أموال، خلاص سلموا ماله الذي كان هو يعني في في في في في في, في عند عند عند وكيله والقائم عليه، سلم له ماله، ما أصبح الحجر عليه، يعطى ماله. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، نهى الله عز وجل إن القائم على مال اليتيم أن يأكل ماله إسرافا، حال كونه إسرافا مهم، ها مهم. وبدارا أن يكبروا، يعني يبادر بأنه يعني يصرف هذا المال قبل أن يكبر اليتيم ويأخذ يعني ماله. ثم قال الله: ومن كان غنيا فليستعفف، يعني من كان غني فليستعفف عن مال اليتيم حتى لو خدمه وقام عليه، ما يأكل من ماله. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فكان الولي القائم على اليتيم فقير يأكل من مال اليتيم بالمعروف، بالمعروف يعني بما نسب هذا، بيأدي له خدمة، بيأدي له شيء، يأخذ منه مقابل يعني ثمن هذه الخدمة. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، إذا دفعتم المال فأشهد عليه، يكتب شيء ويشهد عليه بأنه أخذ مال علشان يعني هذا ضمان لحقوق. وكفى بالله حسيبا، حسيبا على كل شيء محرم. ثم قال جل وعلا: للرجال نصيب ما ترك الوالدين الأقربون، هذا في الميراث، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين الأقربون، طبعا مخالفة السنة التي كانت فيها الجاهلية، فإن أهل الجاهلية العرب لم يكونوا يورثوا النساء قط، وإنما يقول لك يرث المال من يقاتل، أما المرأة يقول لك ما تقاتل خلاص ما لا ترث. بل كان بعض النساء يورثن من ضمن المتاع اللي هي زوجة الأب، زوجة الأب يرثها الابن، ابن المتوفى يرث زوجة أبيه وله الحق فيها، إما أن يزوجها ويأخذ مهرها، وإما أن يتزوجها بنفسه يصير يعقب أبوه عليها، وهذا من شر الأمور، لذلك الله زي ولا تنكح معك حاباك من النساء إلا ما تقترب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. وإما أن يعضلها عن الزواج خاص، ما تتزوج بعد ذلك يعضلها يمنحها عن الزواج، فله الخيار فيها. هذا من ضمن الأمور التي كان أهل الجاهلية يعني يصنعونها بالنساء. فأنزل الله عز وجل: للرجال نصيب ما ترك الوالدين والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان الميراث قليل أو كثير، نصيبا مفروض فرضه الله عز وجل. قال: باب ومال الوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. حدثنا هارون بن الأشعث، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له سمك، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل وذي القربى. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يوكل صديقه غير متمول به. هذا الحديث اللي هو أصل الوقف في الإسلام، وقف عمر بن الخطاب أول وقف في الإسلام. طبعا يروي عنه ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر تصدق بمال الله على عهد رسول الله، وكان يقال له سمك، اسم الموقع، وهذا كان في خيبر، وكان نخلا. فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال له النبي: تصدق بأصله، أصله هو الأرض والنخل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا الوقف، هذا هو صفة الوقف، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، أي في سبيل الله. فعمر جعل الصدقة في سبيل الله، هو في الجهاد وفي الرقاب، اشترى بها من العبيد ويعتق، والمساكين والضيف الذي ينزل في المكان يضاف حتى وإن كان غني هذا، وابن السبيل مسافر محتاج، ولذي القربة قرابته. ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، يأكل منه بالمعروف بقدر خدمة له، أو يوكل صديقه غير متمون به. يوكل صديقه، إذا نزل به صديق اللي هو هذا القائم على هذا البستان، إنه يطعمه غير متمول به. غير متمول يعني يأخذ من هذا ويبيع ويأخذ ماله، وإنما يعني أكل بفمه فقط. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزل في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. باب قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث عظيم وهو جمع فيه النبي سبع يعني من كبائر الذنوب، وأمر النبي باجتنابه، اجتنبوا السبع الموبقات، سماها موبقات إلى موبق يعني المهلك، اجتنبوا السبع الذنوب الموبقة المهلكة، طبعا مهلكة لصاحبها وكذلك مهلكة للعمل الصالح. قال يا رسول الله وما هن؟ وهذا يعني قول النبي الأول اجتنبوا السبع بدون بيان، ثم يأتي البيان بعد ذلك وبعد السؤال، يكون هذا أقوى في ثبات المعلوم، فإنه يكون فيه يعني أمر مجهول ثم يأتي بعد ذلك الطالب يجتنب السبع الموبقات ثم يأتي السؤال ما هن يا رسول الله؟ فقال النبي الشرك بالله، والشرك بالله طبعا مهلك لصاحبه لأنه مخلد له في النار، ومهلك لأي عمل صالح، لا يخلو الله تبارك وتعالى من المشرك أي عمل صالح. والسحر جاء بعده، وقيل أنه جاء بعده لأنه نوع من الشرك كذلك، وذلك أنه شرك بالربوبية، وهو من يعني الذي جاء كذلك فيه الحد أن النبي أمر بقتل يعني السحر. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله إلا بالحق قتلها هي النفس المؤمنة معصومة الدم وتقتل بحق في ثلاث مواضع: قصاص نفس بالنفس، الزاني المحصن، الرجم، التارك للدين المرتد المفارق للجماعة. بس هذه هي الحق، هذه هي الثلاثة التي تقتل فيها النفس المؤمنة بحق، وطبعا إضافة إلى الصائل، الصائل اللي هو يعني المسلم المعتدي الذي يصول على مسلم فإنه له أن يرده بما يستحق، وأكل الربا كبائر، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، تولي يوم الزحف يعني إذا اجتمع يعني إذا اجتمع الصفان فلا يجوز الخروج يعني عند ذلك، أما قبل هذا فإنه يجوز إذا مثل الأمير للدرجة، لكن إذا حضر القتال فإنه لا يجوز التولي عند ذلك، تولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والقذف بالزنا خاصة يعني قذف الزنا خاصة، والمحصنة العفيفة يعني العفيفة، ولذلك من قذف غير العفيفة ربما لا يعني يدخل في هذا. المؤمنات الغافلات، الغافلات عن الشر، الغافلات هنا بمعنى أنها عن الشر لا تعرف الشر، فمن قذف مثلها فهذه من كبائر الذنوب. وطبعا يدخل كذلك المحصنين، فإن الحد في من قذف امرأة أو يعني محصنة أو قذف محصنة، هذه هي الذنوب السبع، وليست هي كل الكبائر السبع، فقد سئل ابن عباس عن الكبائر هل هن سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب، يعني أن الكبائر قد تكون إلى السبعين أقرب منها أن تكون سبع. اكتفي اليوم بهذا، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.